السلام عليكم. في شاب اسمه أنس النحاس من أهل منطقة الكباس اللي في أطراف دمشق، هي تتبع إلى دمشق لكنها على الطريق الدولي الفاصل بين دمشق إلى حمص. هذا أنس تقريب عمره 31 سنة 32 سنة، شاب في قمة الشطانة، راعي مشاكل، يلقط يعني قوت يومه من هالمشاكل والبلاوي اللي يرتكبها، يعني مرات تزوير، مرات سرقة، مرات ما أدري شو، يعني الولد ما عنده وظيفة، عايش على الزعرنة على قولتهم. المهم القضية هذه اللي بذكرها لكم بدأت أحداثها عام 2016، وقبل 6 أشهر تم الحكم في هالقضية هذه لأنها كانت شوي معقدة، لين عاد يعني درجات التقاضي وقصة طويلة، يعني عشان ما أحرق عليكم القصة الغريبة العجيبة هذه. المهم هذا أنس لأن من أصحاب المشاكل وأصحاب السوابق، يوم من الأيام اتصل عليه ضابط في المخابرات، وهذا على لسان واعتراف أنس نفسه أن هالضابط هذا اللي في المخابرات ضابط فاسد طبعا، وهذا الضابط يتبع عصابة لسرقة الآثار. هذا شنو شغلة الضابط؟ إذا مسك شخص مثلا يبحث عن الآثار يقوم ياخذ اللي عنده ويرمي في السجن، ويسجل ان هذا كان يبحث عن الاثار ما عثر على شيء، لكن اللي يلقاه ياخذه له ويسلمه حق العصابه يتصرفون فيه يبيعونه. وانتم عارفين تدمر من المناطق الاثريه اللي فيها اثار شيء خيالي، وكثير تحصل عندهم قضايا سرقه اثار وغيره. المهم لكم بالطويلة، هذا الضابط اتصل على أنس قال تعال، قال شوف يا أنس، في واحد أنا مسكته بالجرم المشهود أثناء التنقيب عن الآثار في تدمر، وتحفظت عليه وعنده قطعة ذهبية أثرية قديمة جدا، قطعة صغيرة، وهذا الشخص الظاهر أنه عنده خبرة في موقع الآثار. قال زين طيب، قال الموقع اللي هو كان يحفر فيه 100% ان فيه اثار، وهذا الدليل ان موجودة هالقطعة الذهبية، عطاها حق انس. انجن انس، قال زين طيب، قال انا تحفظت حتى على جهاز التنقيب اللي معاه وعلى الالات وكذا، وابيك انت اللي تروح تنقب على الاثار، اذا عثرت على شيء بلغني واحنا نتصرف، انت عارف انا تبع المجموعة اللي هي العصابة اللي اشتغل فيها يعني. قال ايه عرفها، قال بس هم ينتظرونك، بس متى انت يعني تكمل شغلك ولما تعثر على الاثار تبلغني ونرتب العملية ونخلي العصابة هي اللي تتصرف في بيع الاثار، ولان الموضوع خطير جدا يعني لازم يتم تصريف الاثار خارج سوريا. قال ما عندي مانع. راح ودى أنس إلى الموقع اللي عثر فيه على المتهم اللي مسجون عنده، وسلم حتى المعدات اللي كانت مع المتهم، وقال أبلش وأنا كل شوي أو كل يوم والثاني بمر عليك. وقعد أنس ينقب ينقب، وهذا مسوي له غطاء أمني يعني حماية، ما أخذ راحته أنس. ولا فعلا أول يوم بدت بوادر وجود الآثار، فعلا في قطع صغيرة من الذهب، قطع أثرية تساوي بلاوي. فكل يوم ثاني يمر عليه الضابط يقول له أنس انتظر شوي خليني أحفر مضبوط، وأخاف أني يعني أستعجل في عملية الحفر وأني أخرب الآثار اللي أجدها يعني وكذا، فأعطني يومين ثلاثة يعني. قال أخذ راحتك. الضابط يمر عليه، محتاج شيء، تبي شيء أجيب لك تأكل تشرب؟ قال أبدا كل شيء موجود بس خلني على راحتي. والضابط رايح راد ويراقب للجو وما يبي أحد يعني يكون شاهد على وجود الضابط جنب اللي قاعد ينقب الآثار علشان يعني يكون يعني حذر من هالموضوع. أنس ذيك الليلة ولا يعثر على كمية كبيرة من الذهب من قطع الأثرية. إيش سوى؟ قام لم كل الآثار وهرب من الموقع، راح دفنها في مكان ثاني واختفى في أحد البيوت اللي استأجرها، خايف يرجع إلى منطقة الكباس اللي يعيش فيها يعني. وهو قال أنا أصلاً لازم أسرق هالآثار والذهب اللي عثرت عليه، لأن هالضابط هذا مستحيل راح يعطيني شيء، يمكن بعد شي يسوي فيني يلبسني القضية ويرميني في السجن ويستولي هو على كل اللي أنا عثرت عليهم. فقال أنا يبا يا أنك يعني تخربها مرة واحدة ولا لا تسلم رقبتك حق الضابط. وفعلا هرب كل المسروقات، خباها في أحد المكان ثاني، يعني خلاه مكان الدفن يعني مجهول، وراح تخبى. الحين يبي يعيش حياته، بيطلع برا، قاعد لأول يوم ثاني يوم ثاني، يبي أحد يجيب له أكل، خايف يطلع برا الشارع. اللي طارده ما هو سان عادي، ضابط في المخابرات، ويمكن يجيش عليه الضباط والبلاوي والأجهزة الأمنية. فوق هذا، هذا أصلا متعاون مع عصابة، يعني يا أنه يتم حبسه يا أنه يتم قتله. فكان يرتعد من الخوف، قاعد يفكر يقول أنا ما أقدر أعيش بروحي هني داخل بيت، حتى أكل ما قاعد يوصلني، وفلوس ما عنده، ذهب كله مخبي. ويتذكر صديق عمره، واحد ينقال له أبو قصي. أبو قصي كذلك ساكن في منطقة الكباس، هم اثنيناتهم من نفس المنطقة، لكن من تزوج أبو قصي وصار عنده عيال افترقوا أنس عن أبو قصي، يعني ما قاموا يشوفون بعض. مرت تقريبا 6 سنوات ولا شاف صديقه أبو قصي، فتذكره قال أنا ما في إلا أروح أبو قصي، ولأن من أصدقائي اللي أنا يعني قاطع عنهم من 6 سنوات، مستحيل الضابط لو إنه بيبحث عني أو العصابة ما راح يتذكرون أبو قصي. يعني فرق لما أروح عند صديق أكون أنا أصلا متواصل معاه في الأيام الأخيرة الماضية. فعلا لما جت الساعة 3-4 بالليل ويوصل إلى بيت أبو قصي، يضرب الباب. أول ما فتح أبو قصي مخترع، ما عارف من هذا اللي جاي بالليل وكذا، منو جاينا هالحزة. زين فتح له الباب، ولا هذا أنس. المهم دخل عنده بسرعة وسكر الباب. أبو قصي هلا هلا أنس، هلا صديق العزيز، يلا حيا، شخبارك طيب، وين هالغيبة، ليش ما تسأل، ليش كذا. قال له اسكت يا أبو قصي، أبيك موضوع ولحد يسمع، لا زوجتك ولا عيالك. قال لا كلهم نايمين. قال أبيك ضروري وأنا ما جيتك إلا لأمر طارئ. قال له شفيك تكلم. قال له يا أبو قصي القصة من طقطق إلى سلام عليكم. انصدم أبو قصي. الحين أبو قصي قال الخير جاني، هذه أثار ملايين الملايين، وأبو قصي أصلا إنسان وضع المادي تعبان جدا، وعنده بنتين وولد وزوجة تدور الليرة، فهذا جاه من السماء يعني. يا هلا أنس، فعلا من طول الغيبة جاب الغنائم. قال يا أبو قصي أطمئن، أنت راح ينولك من الحب بجانب، لكن في البداية أبيك تخبيني، أنا ماني قادر أطلع بالشارع، ولا عندي جواز أطلع برا سوريا، ولا عندي مكان يعني أقدر أبتعد عن الضابط وعن المخابرات ولا عن العصابة. أنا يا أنهم يمسكون يسجنوني، يا أن أنقتل على إيد العصابة، أو أني أفلت وعيش ملك. قال لا لا لا، أنت موضوعك عندي، أنت شنو تحتاج؟ قال احتاج اني اتخبى يعني مده طويله لين شوي يخف الرقابه عني، وابدا اتحرك، اطلع لي يعني جواز مزور ولا أجيب لي فيزا ولا أشوف لي أي صرفة أسوي تهريب أروح أي دولة ثانية وأصرف الآثار اللي عندي والذهب وأعيش. وأنت معاي يا أبو قصي، أنا ما راح أتركك أنت وعائلتك، لكن أبيكم تخدموني الفترة هذه أنكم تخبوني عندكم. قال أبد البيت يا أنس النحاس تحت أمرك. قال أقعد هالصالون هذا، اعتبره هذا الحين غرفة نومك، وألذ وأطيب الأكل يجيك، وتكرم هذا الحمام، وأحلى الملابس أجيبها لك، وشنو تحتاج أنت برا بلغني. قال أوكي زاك الله خير يا صديقي وعشيري وصديق عمري. وفعلا اليوم الثاني ويمسك أبو قصي أم قصي، قال أشوف يا أم قصي، هذا ضيفي وهذا عزيز علي، أنت والعيال لا تزعجون أبدا، وشنو يحتاج وكل الوجبات اليومية وملابسه وجميع اهتماماته هذه تكون تحت أمره. قالت أبدا حاضر. ويمر أول شهر ثاني شهر، هذا أنس حاس بالخنقة، يعني قاعد في البيت 24 ساعة يخاف يطلع حتى عند الباب. يوم الأيام قرر أنه يطلع شوي يتمشى، بس شوي في الحارة يعني. أول ما طلع قاعد يتلفت عند الباب، قال لا مو معقولة يوصلون إلى بيت أبو قصي يعني. المهم يشوف رجال واقف في أول الشارع، ارتبك منه وما انتبه عليه يعني. رجع البيت وكلم أبو قصي، قال يا أبو قصي تعال أنا أبي أتمشى شوي برا، لكن في واحد ما أدري هذا يعني ساكن عندكم لكن وقفته غريبة في أول الشارع يعني. قال منه؟ أنا أروح له. ويطلع أبو قصي يتمشى وكذا ويسلم على هالرجال، يا هلا تفضل حياك الله، شاي قهوة وكذا. قال لا مشكور وكذا، أنا عنصر أمني يعني. قال حياك الله وسع المباركة، أقدر أخدمك بشيء؟ قال لا والله، بس يعني إحنا ندور على شخص وفي معلومات جتنا أنه قبل شهرين ثلاثة أنه كان موجود في هالمنطقة. قال نعم منو هذا؟ قال واحد اسمه أنس، تعرف أنت؟ قال لا ما أعرفه. قال إذا تعرفه ولا شيء بلغنا. قال إن شاء الله. ويرجع حق أنس، قال له يا أنس هذا الرجال يدور عليك. قال له شنو؟ قال والله يقول قبل شهرين واحد شايفك لما جيت. قال ما في أحد شافني إلا صاحب التاكسي اللي وصلني يعني. معقولة؟ قال إيه ممكن، يمكن يعني توصلوا إلى التاكسي وقال أنا وصلت شخص بهالمواصفات وهم يدورون عليك في هالحارة هذه يعني. قال إذن أنا ما راح أطلع من عند الباب، وأبيك تراقب لي الشارع أول بأول. قال أبشر، أنت خلك داخل بس لا تفضحنا وكل شيء يجي لعندك. وصاروا عاد أبو قصي وأم قصي يسووا له يعني مراقبة دورية أول بأول الشارع وكذا، يتطمنون عليه يعني ويجيبوا له كل اللي يبي. صار خلاص يعني الموضوع مطول، وهذا الكنز اللي سارقه كله مخبيه ودافنه يعني. إن مات أنس أفلست هالعائلة وفلس أنس من كل شيء. فقام يعيش حياته يعني أبو قصي، يروح وظيفته ودوامه ويجي وشغلته بس لاجى البيت انه ينفذ طلبات حبيبه هذا انس، ناطر متى الله يفرج عنهم وتسهل الامور وشوي يخف الضغط ويبدون عاد يعني يبيعون من هالاثار ويستخرجون الكنز وكل واحد ياخذ نصيبه. وتمر تقريبا 9 اشهر. طبعا انس كان عايش ملك في بيت ابو قصي، مع انه بيته صغير يعني، يعني يا دوب يكفي له وزوجته وعياله يعني. لكن في مشكلة في عائلة أبو قصي، عند أم قصي هذه ماي كبير يعني، في أول 31 29 تقريبا يعني ماي كبير يعني، كبر أبو قصي، وهذول يعني أصدقاء يعني اللي هو أبو قصي وأنس نفس الجيل يعني. والزوجة يعني في قمة الجمال والرقة وكذا، لكن فيها عادة خايسة، فيها عادة سيئة جدا ما يملي عينها إلا التراب. مجنن أبو قصي، جيب حب، عطني اشتر لي ذهب، اشتر لي ما أدري شنو، غير الأثاث، وهو يا دوب يطلع مصاريف مجننته، حياته بس يكرف ويشتغل علشان يجيب الراتب ويعطيه حق أم قصي، ولا هو عاجبه وهي تعرف وضعه. لكن من درت الحين بسالفة أنس النحاس وأنه مخبي له كنز، قامت شالت أنس على كفوف الراحة وتسوي مشاكل مع أبو قصي. انتظرت، قالت يمكن تنحل المشكلة أول شهر ويطلع لنا الذهب والآثار، لكن طول. أول شهر، ثاني شهر، 6 أشهر، 7 أشهر، 9. قالت يبا خلاص سالفة مطولة، وهذا شكله نطلع برا حتى بيقتلونه وما راح نستفيد، يعني الموضوع مأيوس منه يعني. قامت قالت حق أبو قصي، أقول لك يا أبو قصي بقولك شيء. قال شنو؟ قال طلقني، أنا لساتني في قمة جمالي، وبدي أتزوج واحد عنده يعني أملاك، أبي أعيش حياتي، أبي كذا، حل عني أنت خلاص، ماني فاضية لك وماني فاضية حق الفقر اللي أنت فيه، ولا وجايب لي مصيبة عندنا في البيت، لا أنت تبي تورطني، طلقني وفكني من شرك. قال له الساعة المباركة، أطلقك وأطلق أم اللي جابتك بعد، أنا راح الحين بطلع نصيبي بهالملايين وبعيش حياتي وبنطلق بتزوج بدال الوحدة 4. قام وطلقها. قالت له يلا اطلع اطلع برا البيت. الحين دخل بينهم منو؟ أنس. قال له دخيلك يا أبو قصي، دخيلك لا تطلق. قال له ليش؟ خليها يعني، خليها تولي يعني. قال خليها تولي، أنت تدري إذا طلقت وهذه تعرف السر وطلعت مثلا برا بيتنا، يعني برا بيتك عفوا، برا بيتك، هذه ممكن تفضحنا بأي لحظة، هذه تعرف السر. قال ها والله أنا ما فكرت بهالموضوع وكذا. قال اسمع يا أبو قصي، إذا طلقت أم قصي ممنوع أنها تطلع من هالبيت، وأنا راح أكلمها وأقول لها خليت في هالبيت، وأنا راح أعطيك نصيب من الكنز والذهب، لأنها إذا طلعت أو حتى لو تزوجت واحد ثاني راح تفضحني يا أبو قصي، افهم، راح نفلس من كل شيء. يعني أنت طلقت والحين ما صار عندك لا زوجة ودمرت بيتك، ولا راح يعني تحصل لك شيء من اللي أنا مخبيه، وتطلع يعني بدون أي فايدة. قال يعني انت شنو رايك؟ قال رايي انها تقعد في البيت، ما انت اللي تطلع، مو هي اللي تطلع، اذا طلقتها ترى انت اللي تطلع. قال تدري شلون يا ابو قصي؟ اسمعني. قال شنو؟ قال ايش رايك انا اغريها، ما دام زوجتك يعني طماعه وتدور الفلوس وسبب مشاكلكم كلها مشاكل فلوس، وانا عايش معاكم الحين صار لي تقريبا 9 أشهر، فزوجتك هذه ايش رايك اني اغريها بالموضوع الذهب وكذا وانا اتزوجها؟ قال نعم. قال اي نعم، انت الحين مطلقت. قال لي قال استمر على طلاقك، ولما تنتهي العده انا اتزوجها واخليها قاعده عندي في البيت علشان اضمن انها ما تطلع برا، واغريها بموضوع الذهب وفعلا انا راح اعطيها. قال والله كيفك، أنا عن نفسي خلاص طلقتها وأبي أتخلص منها، إذا أنت بتقعد أنت صح، أنت ما تقدر تطلع برا البيت. قال لا والله ما أقدر أطلع. قال خلاص تزوجها كيف شوف إذا هي توافق. قال لا خل الموضوع عندي. ويروح أنس حق أم قصي. أم قصي جميلة يعني، هو مو سالفة إنه بس يبي ينقذ نفسه، هم زلقة بطيحة منها يعني، اللي قالها مرة وتراعيه وتستر عليه وقاعد عندها في البيت، ومنها يعني هم يعني يعني حافظ على نفسه ما تفضحه يعني. ويكلمها قال لها شوفي يا ام قصي، انت عارفه الاثار اللي انا سارقها يعني كم قيمتها؟ قالت كم؟ قالت فيني اشتري منطقه الكباس هذه كلها. قالت نعم، بمزارعها باراضيها بعماراتها ببيوتها بالاثار والذهب اللي انا مخبيه، واذا انت مش مصدقه هاك. ويعطيها القطعه الذهبيه اللي نمونه من او العينه اللي عثر عليها وتنجن. قال شوفي، خلي القطعه هذه اعتبريها عربون محبه بيني وبينك. الحين ابو قصي طلقك وانت عندك مشاكل بينك وبينه، صح ولا لا؟ لكن ما تم الطلاق يعني النهائي وكذا البين يعني، خليه يستمر. وانا كلمت ابو قصي وانتم مشاكلكم كثير يعني ازعجتوني من كثر ما كنت يعني اتدخل في مشاكلكم، لكن اسمعيني يا بنت، انت بنت جميله وانا صراحه يعني كذلك معجب فيك. انا ابي اتزوجك، اذا يعني تم الطلاق بشكل رسمي انا اتزوج ونقعد احنا في البيت، نجيب شيخ ونعقد، وان شاء الله بعد ما تنحل اموري انت سجل رسمي. استانست، قال لها شوفي، شفت الذهب والخير اللي انا مخبيه؟ اعتبريه كله ملك لك اذا صرتي زوجتي، وراح اشتري لك احلى بيت واحلى مزرعه، وراح اخليك تعيشين، ويقعد يحط لها الشمس بايد والقمر بايد. قالت لا انا موافقه، وفعلا تم الطلاق البين، وطلع ابو قصي يستاجر برا، وتزوج انس ام قصي، وعيال ابو قصي موجودين في البيت، البنتين والولد اعمارهم 6 سنوات 7 سنوات عندهم. ولا معترض ابو قصي اصلا، هو مشاكله كثير معاها وجت فرصه وهي تبي الطلاق، وهو اصلا يعني مخطط لي يعني لي قدام انه خلاص راح يطلع له من هالمسروقات وراح يعيش حياته ويتزوج يعني ويفتح له احسن بيت، وشبيب هالبيت القديم شبيب الحياه اللي كلها مشاكل. ويعيش انس مع ام قصي احلى شهر شهرين ثلاث اربع الى نهايه عام 2016. شو اللي حصل؟ طول السالفه، قام يتردد عليهم ابو قصي كل شوي يجي عند انس اللي صار صاحب البيت وماخذ ام قصي وعايش حياته داخل البيت، ما يطلع ياكل ويشرب وكرش وكبر راسه وبس انه متخبي يعني. كل ما يجي لي كلمة أبو قصي يقول يا أنس ترك طولت يعني ما صار ذهب بعد خلاص يا أخي. قال يا حبيبي ايش تبيني أسوي؟ طلعت برا راح أموت ولا يعتقلوني ويأخذون كل اللي عندي؟ تبيني أجازف؟ خلاص تحمل أنت، تبيني أطلع؟ قال لا لا يعني احنا أهم شيء سلامتك وتروح تجيب لنا الذهب يعني. قال لي يعني إذا أنت مو خايف علي يا أخي، خاف على الذهب اللي أنا مخبيه. قال زين يا أنس، ليش ما تخليني أنا أروح للمكان اللي أنت دافن فيه الذهب واستخرج لي يعني أخذ نصيبي يا أخي، أبعيش حياتي، ترى صار لي الحين تقريبا سنة وأنا أنتظرك. قال أبو قصي، الحين أنا جازفت بحياتي وهربت من ضابط مخابرات ومن عصابة قالبين الدنيا علي، ورايحين عند أبوي وأمي وإخواني ومو مخلين أحد إلا سألينا في سوريا كلها، وتبيني الحين أقول لك مكان موقع الذهب؟ أصلا أنا لو أقول لك موقع الذهب أخاف على حياتي منك، أخاف تقتلني أنت يعني. قال ها؟ صدقك يا أبو؟ قال أي نعم. لا يا حبيبي، انتظر علي وهدي أمورك وإن شاء الله كم شهر تنحل السالفة، وأنا أصلا قاعد أجهز نفسي أني أهرب من سوريا إلى ندخل عن طريق العراق، ومن العراق أروح إلى كردستان، ويعني عنده خطة معينة. قال أوكي انتظرك ما عندي مانع. شهر شهرين 3000. بعدين قام أبو قصي يتردد كثير على البيت، حاس إنه يعني ما أدري، يقول أنا ما أدري، كأني يعني غبي، كأني أنا شلون جازفت وطلقت أم عيالي، والرجال حين عايش ببيتي وعيالي عنده، يعني أنا شلون أطاوعت كل هذا عشان ذهب؟ وزين وين الذهب؟ صار لي سنة وشوية الحين، وين الذهب؟ أخاف يخدعني الرجال. لا شلون يخدعني؟ يخدعني وعنده قطعة ذهبية وفي ناس تراقبة عند الباب، أنا شايفهم بعيوني يعني. المهم يتردد عليه أول مرة، قام يعني قام يتضايق أبو قصي ويهدد أنس، يقول أشوف يا أنس تراك مصختها وأنا ما راح أتحمل، وأنا ما عندي فلوس وساكن لحالي والحين أعزب ومطلق زوجتي وعيالي بعيد عني وبيتي أنت ما أخذه، قاعد ويا ست الحسن وأنا قاعد لحالي، يعني لا الكلام هذا ما ينفع، يا تعطيني نصيبي يا عمي لا تعوضني على اللي صار وتطلع برا البيت. قال يا أبو قصي الله يخليك لا تخربها على آخر شيء، خلاص الحين مبين ان الامور طيبة وكذا. قال لا لا انا مستحيل، شوف انس عندك لاخر الشهر، يا بتحل مشكلتك هذه وتطلع وتعطيني نصيب وتخليني اعيش حياتي، يا ترى بخرب الدنيا. قال اش تقصد يعني؟ قال افهمها زي ما بدك. قال ماشي. يوم الايام او يجيهم فعلا بعد 3-4 اسابيع أبو قصي، أهلين ومرحبا، أبشرك أبو قصي الأمور راح تنحل. جد والله؟ قال أي نعم، واليوم الحين بنتعشى بس تظلم الدنيا، بنروح أنا وياك وبنستخرج الكنز وباخذ نصيب وانت أخذ نصيبك، وبعد ما تخليني أشوف يعني وشك بنوب. قال أوكي. قال أنا راح أرجع أعيش مع أم قصي حبيبتي اللي أنا صراحة ما توقعتها أنها عسل هالدرجة صراحة، هذه زوجتي وحبيبتي ولا وبشرك أم قصي حامل. قال جد؟ يلا الله يهنيك، ما أنا أهم شيء تعطيني نصيبي حبيبي، عيش حياتك واعتبر البيت هذا ملك لك، أصل البيت ما يسوى، بيت قديم وصغير وكذا، هذا يبي ياخذ قطع أثرية تساوي ملايين الملايين، شنو بيت وشنو أم قصي حتى لو جميلة يبا في أجمل منها. المهم يوم تعشوا وشربوا هالشاي وناطرين لحظة يعني اللحظة المناسبة أنهم يروحون يستخرجون كنز، ولا أبو قصي قام يطقطق روس، شلون؟ قام شوي كذي حس بدوخة ويطالع بأنس ويطالع بأم قصي اللي تضحك، وشوي ويدخل في سابع نومه حاطي له منوم. الحين خلوني ارجع معاكم من بداية القصة. مصدقك ابو طال؟ اي نعم مصدقي. سالفة الاثار وضابط المخابرات والعصابة والشخص اللي كان يراقبه برا بيت ابو قصي كله فيلم. صديق أنس قال له تعال وسوي نفسك تدور علي وأن أنت عنصر أمني وكذا، وهذا كله فيلم. زين ليش؟ أنا أقول لكم ليش. نرجع بعد 4-5 سنوات من السالفة هذه، يعني قصدي من سالفة قبل لا يفترقون، قبل لا يتزوج أبو قصي من أم قصي، يعني يقولوا 6-7 سنوات. هذا أنس كان يحب أم قصي وكان بينهم علاقة، ولأن هذا كان صديق عمره وقريب منه وسبق أبو قصي وخطب أم قصي، ولا كان يدري أن أنس كان حاط عينه على البنت والبنت كانت تحبه وهو يحبها، لكن لما شاف أن صديقه هو راح، وهذا كان طايش وصغير في العمر، وأقول لكم صاحب سوابق وفلوس وخرابيط وكذا، أصلا ما يبي يتزوج. لكن بعدين يوم مرت فيه الدنيا وكبر شوي وحس انه ضيع فتاة احلامه، قام يفكر بام قصي ردع العلاقة فيها وهي متزوجة من صديق عمره ابو قصي، واستمر معاها على الخفاء. بعد 6 سنوات قرر ان شلون يقتحم بيت ابو قصي، لكن بطريقة ذكية، انه يجيه الساعة 4 الفجر كذي بالليل ويطق عليه الباب ويسوي نفسه ويقول له فيلم الآثار وتدمر، وانه فعلا هو فعلا صحيح، ترى في كثير يعني وجدوا آثار في تدمر وصادوهم، وفي ناس انحكمت بالإعدام، فهو يدري انه في يعني هالموضوع هذا يتصدق يعني. فسوى الفيلم كامل بهالطريقة وقال له وانا قاعد، ولما تشاجر طبعا ام قصي تعرف أنس وتحبه يعني، وكانت متفقة معاه على الخطة، وكل ما تشاجر مع أبو قصي يتدخل أنس ويسوي نفسه أنه بيصلح، والله يخليك يستر عرضك ما تطلقها، لا تروح تفضحنا، خلاص أنا ما بدي إياها تطلع برا البيت، أنا بتزوجها لأسترع حالي. أنت فهمت شلون الفيلم؟ وهذا صدق أبو قصي لأنه عماه أغراه، طبعا دائما الطمع يعمي صاحبه، هذا لو انه مطمع كان استوعب ان هذا كله فيلم، وان شلون يجيب واحد عنده في بيته وبيته صغير، والبيت اصلا يادوب يكفي ويكفي زوجته وهذا عايش معاهم في الصالة. لكن لانه طمع رضى بان انس يدخل بيته وسوى له الفيلم، وهذا كله تسوي له مشاكل، وقام مطلقها لانه طمعان اصلا انه يطلع له ورث. مالكم بالطويلة، يوم دخل أبو قصي في 7 نومة ويقوم الله يسلمكم أنس، أو ينحر أبو قصي من الوريد للوريد، ويحطونه في أكياس بعد ما قصوه نصفين، وراحوا دفنوه في أحد المناطق البرية. أصلا الفترة اللي فاتت أنس يمثل إنه ما يطلع برا البيت، لكن من طلق وراح ذلف وعايش وعنده ويدنا عنده دوام وكذا، فلما عرف قام يطلع شوي يروح ويجي، بس يجي أبو قصي يسوي نفسه إنه محكور داخل البيت، ولا كان عايش حياته، ساكن ببيته وماخذ زوجته وياكل من أكله، وهذاك لأنه طمعان بمال الحرام انعمت عيونه وما يدري شو السالفة. المهم يوم دفنوا أبو قصي ويعيش أنس مع أم قصي الحب القديم بفلوس منه، بفلوس أبو قصي المسكين اللي راح ضحية خدعة من صديق عمره ومن زوجته أم عياله. لكن رب العالمين ما يرضى، ما يرضى يروح دم بني آدم ظلم. يوم الأيام ويجي واحد من عمام العيال، عيال أبو قصي، درى أن أبو قصي مطلق أم قصي وأنهم تزوجوا وكذا، لكن يبي يشوف عيال أخوه، يعني بعد ما أخوه يعني صار له فترة سمع أنه مهاجر وكذا، طبعا طلعت عنه أنه مهاجر وأنه كان يجي يشوف عياله ويقول أنا بس بشوف العيال وبمشي. فأخوه علنية يعني حتى ما كلف على عمر أنه يدور على أخوه، يعني قال خلاص هاجر وزعلاني منه، ليش ما سلم علينا، ليش كذا، ما هم عارفين شلون طلع شلون جاء. قال علق الخناط معنا على عيال أخوه يعني. المهم ويجي ولا هذا أنس اللي متزوج أم قصي، يعني استغرب، مرحبا مرحبا كيف الحال؟ قال أنت مش صديق أبو قصي؟ يعني أول أنا أتذكر كنت يعني صديق أيام الشاب. قال إيه نعم صحيح وكذا، سكت، سلم على عيال أخوه، كيفك يا بنت، كيفك يا ولد، شلونك وكذا. رجع البيت قاعد يفكر، قال الحين أخوي أنا مطلق زوجته، معقولة زوجته ما لقيت أحد في الدنيا إلا تاخذ صديق أخوي؟ أخوي هذا وينه يعني؟ شنو الحركة الغبية؟ يهاجر كذا، شلون يهاجر؟ أنا مو داش مخي، زين شلون هاجر؟ وين راح يعني؟ بأي دولة؟ وين؟ شو السالفة؟ ترك عياله عندهم قصي عايشين في بيته مع صديقة، هذا كان صديق، في شيء غلط بالموضوع. قال لا المهم قام يسأل عند أصدقائه في الأمن وكذا، وقال لهم يا جماعة هذا بينات أخوي وشيكولي عليه، وين سافر؟ وين طلع من سوريا؟ وين راح؟ أي دولة؟ نبي نعرف ايش فيه، ترك الدنيا شو مسوي، ايش صاير، وليش طلقها؟ بعرف قصة أمه هذا شلون. يوم شيكولي قالوا له يبا أخوك موجود، لا سافر ولا طلع ولا، كان متأكد؟ قال لي نعم. راح حق أم قصي، مرحبا أهلين أم قصي. قامت تتنفس عليه، ايش تبي كل شوي جاينا؟ قال لها أنا النسوان كلهم لما كنت أسألهم يقولون إن أبو قصي مهاجر، كان يجي يسلم على عياله وبلغت إنه مهاجر كذا، وتقولين إنه يرسل لي فلوس صح؟ قالت إيه نعم صح. قال أوكي يرسل لك فلوس من وين؟ قالت نعم. أنت تحقق معاي؟ قال بنت الحلال أنا بسأل عن أخوي، وين رايح؟ أي بلد بس؟ قالت أنا ما بعرف، أنا تجيني حوالة وخلاص. قال أوكي الحوالة تبين جاية من وين؟ قالت لا ما بعرف. قال شو ما بدك؟ قالت لأنه هو يعني ما مو مكان معين، يعني يبي يشوف رزقه في أكثر من بلد يعني. قال زين أنا شيكت وأبو قصي أصلا مو طالع من سوريا. قالت لا هو مش طالع رسمي، طالع تهريب. قال والله ما أدري. زين نبي نتواصل معاه شلون؟ ما يتصل على عياله، ما يسأل. قالت لا ما يتصل ولا انا ما لي خص فيه، يعني يتصل على اولاد يعني على الارض، انا بس اسمع صوته بعطيه حق اولاده وانا ما خصني فيه. قال له زين ام قصي ممكن اسال سؤال؟ قالت تفضل. قال له يعني الحين بعد طلاقك من ابو قصي اخوي ما لقيت بالدنيا الا تتزوجين صاحبه انس هذا صاحب سوابق؟ قالت له رجاء احترم نفسك وهي زوجي والحين انا حامل منه ولا تتكلم عليه. المهم شعمته زفته ومشى الرجال. هذا مو مقتنع بالسالفه، مو مقتنع اخوه يعني مو حتى يعني لهالدرجه يعني انه يترك كل شيء وعياله وبيته ويطلق زوجته وصاحبه يروح ياخذ وين رايح وليش ما بلغنا؟ ويقوم عاد ويسجل قضيه. يوم شاف ان اخوها يعني ما له اثر وان هذه تقول تهريب، قال خلاص اسجل قضيه اقول انه مفقود. وفعلا تسجلت قضيه تغيب. اول مشتبه عندهم فقدان ابو قصي استدعوا الزوجه، ولا هذه متزوجه؟ لأن قال لهم ترى هذه تزوجت صديق أخوي، وأخوي مفقود يقولون إنه مسافر وأنا ماني متأكد، وهي تقول إنه يرسل لي فلوس، فأيه الوحيدة اللي تعرف الحوالات من وين قاعد تجيها يعني. المهم جابوها رجالة، قالوا لها وين الحوالات؟ قالت أي حوالات؟ الحوالات اللي يرسلها أبو قصي فلوس مصاريف حق أولاده. قالت ها؟ لا ما يرسل لي. قالوا له زين ليش قلتي لأخوه انه يرسل لك؟ قالت لا كذاب انا ما قلت له. هني الاخ تأكد انه في شيء، قال حق الضابط اقسم بالله قالت له الكلام. قال زين خلاص اوكي يبقى انا سمعت غلط، قول لها وين اخوي وليش تطلقت منه وش معنى تزوجت انس؟ الضابط هني شك، قام فعلا يحقق معاها على هالاساس. زين وين راح ابو قصي؟ قالت والله ما ادري. زين ليش شنو سبب الطلاق اللي بينكم؟ قالت والله على مشاكل وكذا. قالها اوكي. زين انت ما لقيت يعني الا انس صديقه يعني ما في شباب ثاني؟ قالت لانه صديقه وعرف اني انا تطلقت وجاء تقدم لي وانا ابي الستر. قالوا زين ليش عايشه في بيت ابو قصي؟ يعني العاده تطلقين تروحين بيت زوجك يعني، او تزوجتي واحد ثاني مثلا، ليش ما رحتي بيته ابو انس؟ عفوا انس نفسه، ليش ما رحتي بيته؟ ليش قاعده في بيت ابو قصي؟ قالت والله هو ترك لي البيت. شلون ترك لك البيت؟ يعني شنو؟ يطلق ويعطيك عياله ويعطيك بيته ويعطيك كل، معقوله شيء يدخل العقل هذا؟ المهم قالوا يبا جيبوا انس، ويجيبون انس. وقاموا يطابقون اقوال انس مع أقوال أم قصي حسوا إن في إنه وأقوالهم مو متطابقة مع بعض، قاموا قالوا حق أنس أقول ترى أم قصي اعترفت بكل شيء، وين وديت جثة أبو قصي؟ ويبطل جربه. قال لهم السالفة من طقطق إلى سلام عليكم، ولا هذه جثته مقصوصة نصين ودافنها، ولا في آثار ولا في ضابط ولا في عصابة، السالفة كلها دنفسة بدنفسة، وهذا صديق حقير حاط عينه على زوجة صديقة، والله لأنه كان يعرف البنت قبل هذا يتزوجها، وسوى الفيلم على أبو قصي اللي ما حصل من الدنيا شيء، فقد زوجته وعياله وبيته، ولا حصل لا كنز ولا آثار. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة. آسف تقول لحظة شوي، الحكم بطلال، وين رحت؟ لا لا ما رحت. قبل 6 أشهر تم الحكم في هالقضية، أنس النحاس تم الحكم عليه بالإعدام، أما الزوجة الخائنة أم قصي تم الحكم عليها في أول درجة بالإعدام، لكن تم تخفيف الحكم في ثاني درجة إلى المؤبد، والكلام هذا قبل 6 أشهر. طبعا حتى زواج اللي هو زواج الشرعي أو اللي غير رسمي طالع ما في، كان كله فيلم بفيلم. هذه نهاية سالفتنا فعلا، وفمان الله، مع السلامة.